فصرنا الدعوة في المسجد الذين يتابعون المسجد قليل ثم تحسون أنت تعلم أن البيت خاصة في بلاد الكفر في بيت واحد أكثر من جهاز فهؤلاء وخاصة الشيعة ينشرون عقائدهم يعني عندنا في المنطقة حوالي الأسبوع الواحد لهم يعني كل يوم بعد يوم لكن أن الحكومة الحكومة الأمريكية تسمح لمن أراد أن يستغل الجهاز لا يفلس فهل يجوز للملتزم أن يصور نفسه أو يجد من يصوره ويتكلم ويصل عقيدة سليمة أم لا؟ ولكنك لماذا قفزت قفز الوشلان في غير ما ينبغي القفز فيه؟ لقد قفزت من التلفاز إلى المسجد، أليس هناك وصفة أخرى تستغني بها عن التلفاز ألا وهو الراديو؟ فكما يدخل التلفاز إلى كل دار كذلك يدخل صوت الراديو أو الراد كما يقول بعضهم إلى كل دار، فإذا أين الضرورة المدعاة في سؤالك بأن يبرز المحاضر أو الواعظ أو المعلم أو الفقيه أو المحدث بشخصه فقط؟ أنا لا أمكن أن لبروز الشخص بصوته وذاته تأثيرا للناس، لكن ليس من باب الضرورات وإنما هو من باب الكماليات. فإذا كنا متفقين على تحريم استعمال التلفاز كأصل بما فيه أولا من صور، ولأنه آلة يغلب عليها أن تستعمل في غير مرضاة الله عز وجل، إذا كنا متفقين على هذا فحين ذاك لا يوجد لدينا ما يسوغ لنا أن نتخذ هذه الوسيلة وسيلة دعوة وتعليم وإرشاد، والبديل عندنا موجود دون أي تعرض لمخالفة للشرع ألا وهو الراديو. هذا الجواب عن السؤال. استخدام الراديو عند الناس ما قريب جدا، يعني ينظر الناس ما تستخدم الراديو، لكن الاستفهاز يحتمل به كثيرا. يعني أنا أكلمك عن واقع أعلمك أنهم لا يستخدمون، يعني نادر ما يستخدمون الراديو. الذين يستخدمون الراديو للغنى وللأشياء الثانية، أما كونهم يعني والإذاعات هناك كثيرة ليست مثل مثلا المملكة إذاعة القرآن الكريم تتفرع على القرآن الكريم فقط، لا، الإذاعات هناك كثيرة جدا، ويعني أصرها قد يعني يصرف من كثرة، يعني التلفاز عندنا 83 قناة، فقناة تالية 83 قناة يعني أيضا كثيرة، لكن محصورة، قصة محصورة، يعني يخصصون جهات يعني مثلا قناة واحدة للديانات. واليهودي له ساعات محددة، والنصراني له ساعات، والمسلم له ساعات، لكن الذين يمثلون الإسلام هم الشيعة. بل أحيانا نجد البلالي ونجد القادياني، لكن وجدنا أن السنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري، لا تكلم في العقيدة، تكلم ما يعتقده هو. طيب إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لأن السنة من تكلم على التلفاز لكنه أشعري، لا تكلم في العقيدة، تكلم ما يعتقده هو. طيب أنا أجبت بناء على قاعدة فقهية، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، وقلت هنا لا ضرورة لأن الراد يقوم مقام التلفاز، لكني فهمت والآن شيئا جديدا. لعلي لست واهما فيما فهمته. بناء على